الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ما بعد، ففي هذه الليلة 27 من شهر شعبان ينعقد هذا المجلس المتعلق بباب التخصيص، وقد قرأنا ما يتعلق بتعريفه وأقسامه. فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المخصص إما أن يكون مفصلا ومنه الحس والعقل، أو يكون متصلا وهو أقسام، فأخذنا الاستثناء ثم توقفنا عند الشرط. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شيخنا والسامعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل الثاني الشرط. ويختص اللغوي منهم بكونه مخصصا، وهو مخرج ما لولاه لدخل، وهو مخرج ما لولاه دخل. ويتحد ويتعدد على الجمع والبدل ثلاثة أقسام، كل منها مع الجزاء كذلك. ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود طبعا، فما ظاهره أنه مؤخر، الجزاء فيه محذوف قام مقامه، ودل عليه ما تقدم. ويصح إخراج الأكثر به، وهو في اتصال بمشروط وتعقب جمل متعاطفة كاستثناء، ويحصل معلق عليه عقبة وعقد عقب صيغة. فصل الثالث الصفة، وهي كاستثناء في عود ولو تقدمت. الرابع الغاية، وهي كاستثناء في اتصال وعود، ويخرج الأكثر بها وما بعدها مخالف، إلا في قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام ونحوه فلا. وغاية ومقيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام. الخامس بدل البعض، والتوابع المخصصة كبدل وعرض بيان وتوكيد ونحو كاستثناء، وشرط معنوي بحرف جر أو عطف كلغوي، ويتعلق حرف جر متأخر بالفعل المتقدم، وإشارة بذلك وتمييز بعد جمل يعودان إلى الكل. طيب، إذن المخصص الثاني من المخصصات المتصلة الشرط. الشرط يذكر في موضعين من كتب الأصوليين. الموضع الأول في مر معنا حكم الوضعي، نعم، الشرط في حكم الوضعي، والمقصود به هناك طبعا الشروط يقسمونها إلى أربعة أقسام: الشرط الشرعي، الشرط الشرعي والعقلي والعادي واللغوي. يعني العقل يحكم إنه لا يمكن أن يقع كذا، يوجد كذا، وفي بحكم العادة، وفي ما هو شرط شرعي الشارع وضعه مثل الطهارة على شرط الصلاة. وفي الشرط اللغوي هو المقيد بحروف الشرط، بحروف الشرط المعروفة، إن مثلاً أو حتى أو غيرها. طيب، هنا ما المقصود به؟ أي شروط؟ اللغوي. اللغوي، نعم. إذن هناك الشرط الشرعي وهنا الشرط اللغوي. بعض الأصوليين لم قال كلام مجملا أو ذكر أقسام الشرط في هذا الباب، ومنهم ابن قدامة رحمه الله، وقد نبه المغداوي إلى أن المقصود به هنا اللغوي وليس رحمه. ولذلك الشرط هنا في حكم السبب، وهذه قاعدة مشهورة، أن الشروط اللغوية أسباب، الشروط اللغوية أسباب، يعني إذا وجدت وجد مشروط، وإذا لم توجد لم يوجد مشروط. بينما الشرط الشرعي لا يلزم من وجوده لا يلزم من وجود الطهارة أو وجود الصلاة، لكن الشرط اللغوي يلزم من وجوده. إذا خرجت فأنت طالق، إذا وجد الخروج وجد الطلاق. وإذا لم يوجد الخروج لم يوجد الضائق، إلا إذا كانت هناك أسباب أخرى مثلا. فالمقصود به هنا اللغوي الذي يعني إذا الشرط هنا الذي هو في حكم السبب، نعم، وهو المعلق كما قلنا بإن وأخواته. طيب قال ويختص اللغوي منه بكونه مخصص مخصصا، نعم، إذا يختص اللغوي بين الشروط نعم بكونه مخصصا. قال وهو مخرج ما لولاه لدخل، هذا الشرط يخرج أشياء، لو لم يوجد هذا الشرط لدخلت، نعم. أطعم هؤلاء إن كانوا فقراء، الشرط وجود الفقر، لو لم يوجد هذا الشرط لدخل، نعم، أطعم الأقارب مثلا والجيران إن كانوا، إذا لولا الشرط لدخل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، نعم، إذا فقهوا، لأن هذا الشرط إذا فقهوا. طيب ذكر صور الشرط مع المشروط، قال ويتحد يعني يكون الشرط واحدا، مثل له بأمثلة مثلا إذا نجح الطالب فأكرم، الشرط واحد، إيه نعم شرط واحد. ويتعدد الشرط يكون اثنين، إما على سبيل الجمع لابد منهما أو على سبيل البدل، إن قمت أوقعت فأنت قلق، إن قمت وقعت على سبيل الجمع، أو شيء نقول يتحد إن قمت فأنت طالق، ويتعدد على سبيل الجمع إن قمت وقعت فأنت طالق، على سبيل البدل إن قمت أوقعت فأنت طالق. هذه كم صورة؟ ثلاث. طيب كل منها مع الجزاء كذلك، أيضا الجزاء اللي هو مشروط، ها؟ قد يتحد وقد يتعدد، عندنا قد يكون أكثر من على الجمع على البدل، المجموع تسع، ها؟ تسع، ها؟ عندنا ثلاث، كل واحدة مع ثلاث، كل واحدة مع ثلاث؟ إيه، الآن الآن نخرج الأولى، إن نجح إذا نجح مثلا إن قمت فأنت طالق، هذه واحدة، إن قمت فأنت طالق، وطبعا الثلاث دولي وش الآن اللي نضيفه من جهة الجزاء؟ هذول ثلاثة الآن، إن قمت وقعت فأنت طالق، نجيب مثال آخر مثلا إذا إذا إذا نجح إذا إذا إذا جاء القوم إذا جاء إذا جاء القوم مثلا فأدخلهم وأكرمهم، ها نعم هذه أربعة، ها رابع إذا جاء القوم فأكرمهم أو أدخلهم، ها هذه خمسة، جيد. إذا جاء القوم إذا جاء القوم في النهار فأكرمهم، هذه واحدة، هذه ستة. إذا جاء القوم إذا إحنا قلنا إذا جاء القوم في النهار فأكرمهم، إذا جاء القوم في النهار فأكرمهم، هذه السادسة. لا إحنا لازم نجيب متعلق بالجزء الأول، ما ندخل بالسادسة، إيه هذه يتحد الآن. إذا جاء القوم إذا جاء القوم نهارا فأكرمهم، إذا جاء القوم نهارا إذا عفوا إذا نعم إذا جاء القوم نهارا مبكرين، لا لا لا إذا جاء القوم مثلا إذا جاء القوم إذا جاء إذا إذا إذا جاء القوم نقول مرة مثلا أو لا نجيب على شرط متعدد الشرط مع متعدد الجزاء. إذا جاء القوم وكانوا ثلاثة، إذا جاء القوم وكانوا ثلاثة وكانوا رجالا هذه مرت معنا لي، خل نعيد أنا ما الآن واحد نتجاوز الثلاثة هذه نتجاوز الآن الشرط الواحد والاثنين والبدل جيد. طيب ننتقل الآن للجزاء، نأخذ اثنين الجزاء. إذا نجح الطالب فأكرمه وأدخله، أربعة. إذا نجح الطالب فأكرمه وأدخله، إذا نجح الطالب هذه الخامسة، فأكرمه أو أدخله هذه خمسة. طيب إذا نجح الطالب وتفوق فأكرمه، فأكرمه لا مرت معنا جزاء واحدة مرت معنا اللي هي على سبيل الجمع، على سبيل الجمع مرت معنا. إذا نجح الطالب إذا نجح وتفوق فأكرمه وأدخله، إذا نجح الطالب وتفوق فأكرمه أو أدخله. باقي عندنا صورتين الشرط يكون مخير، إذا جاء إذا نجح الطالب أو تفوق فأكرمه وأدخل. نعم، إذا نجح الطالب أو تفوق فأكرمه أو أدخل. إذا لنور معنى الجمع، إذا نجح الطالب وتفوق فأكرمه، اللي هنا أول شيء هو على اتحاد الجزاء، الصورة الثلاث دولي كلهم مع اتحاد الجزاء، يعني جزاء واحد خرجت الآن. طيب إذا هذه تسع صور، لأنه الآن سيعيدها، ستعود معنا هذه الصور في الصفة، في الصفة أو في الغاية. طيب قال ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود، طبعا ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود، واضح هنا أن الشرط سابق، المشروط لا يتحقق مشروط إلا بوجود الشرط، لكن هل يلزم من هذا تقدمه؟ نقول هل يلزم من تقدمه في الواقع تقدمه في اللفظ، أو يجوز هذا؟ يجوز أظن فيه يعني أمثلة، خياركم في الإسلام، خيار الجاهلية إذا نفقه هذا متأخر الآن، لكن هذه مسألة لغوية، هو راعى تقرير علماء النحو وهم يقدرون، يقولون نقدر وجود الشرط لوجود ما يدل عليه، إذا فقه أخياركم أو إذا فقه الناس وخيار الجاهلية الرحيم، وإلى هذا كل مسألة لفظية هذه ما لا علاقة. طيب وما ظاهره الآن هو يعني أنه أجاب عن إشكال، وما ظاهره أنه مؤخر يعني الشرط، الجزاء فيه محذوف. الآن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، إذا فقه في مقدر محذوف معنا فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، هو يعني هذه مراعاة لما قرر علماء النحو. قال الجزاء فيه محذوف، قام من قامه ودل عليه ما تقدم. طيب قال ويصح إخراج الأكثر به، يصح إخراج الأكثر، هذا خلاف الاستثناء، خلاف ما قرره الحنابلة في الاستثناء أنه لا يصح إخراج الأكثر فقط النصف، هنا لا يصح إخراج الأكثر. فقد يكون يعني قد يكون هو الغالب ممكن الشرط لا يتحقق الشرط إلا بوجود الشرط. قال وهو في اتصال بمشروطه وتعقب جمل متعاطفة كالاستثناء. مر معنا أنه لا بد من الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. وجاءت مسألة الفصل المؤقت. أي نعم. نعم الانقطاع. الانقطاع هل هو مؤثر أو لا؟ وذكرنا المذاهب فيه، فقيل أنه لا يصح هنا الانقطاع البتة حتى في اللفظ. وقيل جواز الانقطاع اليسير، جواز الانقطاع اليسير. وقيل أنه يضبط بالمجلس، هو الانقطاع اليسير يعني يضبط بالعرف. وقيل أنه ما كان في المجلس هنا مثل خيار المجلس، وقيل أنه لا ينقطع أبدا. طيب أربعة أقوال. هو الآن يقول أن الشرط في اتصال مشروط كالاستثناء لا بد منه، والذي يظهر الله أعلم أنه يتسامح في الشرط. ما يتسامح في الاستثناء؟ إذا قررنا في الاستثناء أنه يضبط أن الاتصال يضبط بالعرف، من باب أولى طبعا نقول في الشرط وزيادة يعني. قال وتعقب جمل متعاطفة أيضا يرجع إلى الخلاف بين الجمهور والحنفية. فالحنفية لا يردون المستثنى إلى جميع الجمل المتقدمة. هنا يوافقون الجمهور. نعم وافقوا الجمهور. الشرط وافق الجمهور. لا مثال شيء، لا مثال شريعة. من هو عقوق وتوقع بهم ذا يعني تقول عليه مثال. وترى كثير من هذه القواعد تطبق على كلام المكلفين. أو على الفرض على الفرض. خاص في كتاب الطلاق. نعم في كتاب الطلاق والبيوع. البيوع البيوع والوقف والوصايا والطلاق هذه كلها الله يعني على أبواب هذه. إحنا بنقصون على الأمثلة يمثلون على كل. لو تتصفح كتاب الفوائد والفوائد الأصولية لابن اللحام هو شو اسمه يسمونه كتب التخريج وأكثر فروعه من ألفاظ المكلفين. كثير من الفروع تجدها. وقاعدة مقررة أنه كلام المكلفين يرجع إلى أعرافهم ونياته إلا إذا لم يتحقق العرف والنية. فما دام اللسان العربي هنا أرد إلى قواعد اللغة يعني يستفاد منه. حتى وإن قررنا هذه القاعدة مثلا الوصية مثلا قديمة ولم يتعلم يظهر فيها عرف ولا نية فنردوا هذا بالنسبة العربي نردوا إلى قواعد فنستفيد من هذه التقييدات. طبعا الجمل الأفراد هذه ما فيها أشكال. الاستثناء والشرط يرجع إلى جميع الأفراد. مثلا أكرم خالدا وزيدا وعبد الله إذا جاءوا مبكرين هذا ما فيه أشكال. لكن الجمل أكرم الطلاب مثلا واحتفي مثلا بالأساتذة وراعي الموظفين مثلا إذا جاءوا مبكرين. طيب قال ويحصل معلق عليه عقبه. يحصل معلق عليه المشروط الجزاء عقبه يعني إذا تحقق الشرط لازم منه تحقق المشروط. نعم. قال وعقد عقب صيغة تترتب الأثار أثر العقد عليه مباشرة كأن العقد هنا شرط. إذا وقعت أثار. طيب قال الفصل الثالث الصفة. هذا المخصص الثالث الصفة. الصفة على لسان الأصوليين ليست هي الصفة على لسان النحوي، فالصفة هنا أوسع. في بعض الرسائل المصطلحات المشتركة بين الأصوليين وغيره، عند رسالة نوقشت قبل مدة المصطلحات المشتركة بين الأصوليين وغيرهم. مهم هذا التفريق بين الاصطلاحات. إيه مصطلح يستعمله علماء اللغة، يستعمله علماء الأصول في بعض، مثلا علماء الحديث وغيرهم، علماء الفقه. فهذه المصطلحات يعني مثلا الحديث، مثلا السنة، مثلا السنة كمصطلح عند علماء العقيدة، السنة عند علماء الأصول، السنة عند علماء الحديث، عند الفقهاء. عند الفقهاء كلهم لا، نفس ما يقرره العلماء، لكنه أيضا يذكرون السنة المستحب والسنة ما أثر عليه من السنة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية عند المحدثين، الصفة الخلقية. بينما الأصوليون لا يريدوا الصفة الخلقية، السنة عند علماء العقيدة ما يقابل البدعة. إذن هذه المصطلحات قد تختلف حقائقها بحسب اختلاف أهل الفنون. المصطلحات الاسم الرسالة اللي تشترك فيها، المصطلحات المشتركة بين الأصوليين وغيرهم. وأيضا في رسالة ماجستير، هذه رسالة دكتوراه عندنا، واحد قال له الريثي والريثي، وفيها أيضا رسالة ماجستير جامعة الملك سعود أيضا في هذا الموضوع. هذا في توسع رسالة دكتوراه عندنا. لكن هنا الصفة المنصوبة عند النحويين والأصوليين، لا هو الأصل هنا ذكرت هنا، فالمقصود بها معناه الأصوليون. ما هي الصفة هنا؟ الصفة كل ما أثبت وصفة، ليست هي النعت. عند النحويين النعت، النعت كل ما أثبت وصفة. فيدخل فيه النعت، يدخل فيها الحال والبدل والظرف، عندنا مثلا النعت، سواء طبعا كان أيضا مفردا أو جملة. والصفة أظن عند النحويين لا تكون إلا مفردا، هنا مفرد أو جملة في إشكال. مثلا النعت، ومن لم يستطع منكم طلقة فإما ملكة أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات. هذه الصفة صارت يعني إذا كانت غير مؤمنة فلا يجوز نكاحها. إيه مخصصة، هذا تخصيص. نعم هذا تخصيص، صفة تتبع الموصوف. مثلا تحرير رقبة مؤمنة، هذا أيضا النعت. الحال، ومن قتله منكم متعمدا، أو ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، حال. هذه تسمى صفة، وهذا مخصص. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ويخرج الخطأ، ها؟ ويخرج الخطأ. إيه هي قتل الصيد خطأ، هل يثبت فيها الجزاء أو لا؟ في خلاف الجمهور على إثباته، والقول الثاني أنه مخصص. إيه هذه الحال. وفيها البدل الآن سيأتي. أنا مثل كفارة القتل، قتل الإنسان، وما كان المؤمن فالمؤمن إذا خطأ قتل المؤمن بجزاء، ففيها كفارة في الصيام. فكذلك هو لأنه هذا إتلاف، هذا إتلاف. وذلك كعب الهجرة معذور، حلق رأسه فأجزي بالفدية. الإتلافات لا يعبر فيها، لا الناسي ولا المفرد الإتلافات. إذا قالوا ثبت الحمد بالقرآن وثبت الخطأ بالسنة، واضح بعض الصحابة هذا يقول الزهري، الزهري ثبت الحمد بالقرآن ثبت، وطبعا مفهوم، ترى مفهوم هذا الخطأ، أن من قتل خطأ فلا يثبت في حقه كفارة، مفهوم. يقولون جاء المنطوق بالكفارة، والمنطوق مقدم على المفهوم، وهي على كل مسألة خلافية. الشيخ ابن عثيمين قال لا يثبت تثبت الكفارة. نعم قال وهي كاستثناء في عود ولو تقدمت على الجمل، يعني الصفة تعود على الجميع حتى لو تقدمت، فإذا تعود على ما بعدها كلها على الجمل التي بعدها كلها. طبعا هنا نستثني ما لم تكن الصفة خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب نعم، أو توكيدا مثل ذكر بعض أفراد العام. لأنه ممكن يقال مقتل منكم متعمدا يكون خرج مخرج الغالب مثلا، الغالب من الصيد بعيد مثلا، ولا يقع القتل في خطأ، يقع الخطأ في قتله، فيكون خرج مخرج الغالب نعم. أو كما قلت هنا يكون ذكر لبعض أفراد العام، نعم، أو مثلا نعم كما قلت هنا بعض أفراد، ذكر بعض الأفراد العام لا يخصص العام، هذه قاعدة، ذكر بعض الأفراد العام نعم. أكرم الطلاب، ثم قال بعد ذلك فلانا صالحا وخالدا وعبد الله، الأفراد هذه لا تخصص العام، هذه توكيد، توكيد أفراد خاصة تخص العام، ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. كما قلت إذا قال أكرم الطلاب خالدا وعبد الله فذكر بعضا منهم فهذا توكيد في حقهم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك من نوح هذه ذكر بعض أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام، فهنا نقولها لا تخصص إذا خرجت مخرج ومن كل تأكلون لحما لحما طريا هنا هذه صفة، فهل هي مخصصة؟ غير الطري لا يؤكل، لا ربما يقال هنا انه خرج مخرج الغالب انه اكثر لحم البحر طريا، او ذكر هو وش ضابطه سياتينا مفهوم المخالفه، انه لا فائده منه الا اخراج ما يقابله، ذكر الصفه هنا، لكن هنا لحما طريا ممكن يكون هنا الله عز وجل اراد ان يظهر المنه فذكر افضل انواع اللحوم في البحر وهو الطري او غير ذلك، عشان انه يكون هناك فائده اخرى غير اخراج ما له لهب دخل. طيب الرابع قال الغاية يأتي بعد العام حرف من حروف الغاية، حتى مثلا إلى اللام مثلا، فهذا مخصص، ولو لم يوجد حرف الغاية لم تد إلى المغير، لكن هنا المغير هنا وما بعد حرف الغاية أخرج من هذا العام. نعم، عليك أن تصوم الشهر حتى 25، حتى اليوم 25 عليك أن تصوم الشهر. الشهر هنا يمتد إلى 29، لكن قال إلى 25 فأخرج من خصص. قال وهي كاستثناء، لماذا؟ قال في اتصال لا بد منه، هذا ظاهر، بل هو أظهر من الاستثناء. قال وعود يعني على الجميع، إذا قال أوقفت على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم إلى أن يستغنوا مثلا، إلى أن يستغنوا أو حتى يستغنوا، فيرجع هنا إلى الجمل كلها. قال ويخرج الأكثر بها، وفي دليل صريح آية السيرة كالنساء وركب الشرب، قال حتى يتبين لكم خيط الأبيض والوقت الخارج أكثر من الداخل، من 16 ساعة السيارة تقريبا من ساعات. لا، يخرج الأكثر بها، الباقي أقل، الباقي يعني أقل من الأخر يخرج إيه؟ زي السيارة كنا نخرج، زي استثناء وكنا نخرج الأكثر، كان يقول 16 أيام إلى 8 أيام خرجت أكثر ليس أقل. إيه خرج، إيه هو نظر ويخرج الأكثر بها. إيه نعم، يعني ما يدخل إيه مثل السيارة في الفعل، في الفعل يخرج. لا، هو نهي، هو أمر، هو كان يشربه حتى يتبين، فهو أخرج الكثرة. إيه نعم، إيه إذا قلنا مثلا إذا قلنا النهار، إذا قلنا النهار أطول، إيه نصف ساعة، نصف ساعة، أي أنا يختلف، لكنه إذا قلنا النهار أكثر فيكون نعم على كل هنا إنه يجوز أن يكون الخارج أكثر. نعم، قال وما بعدها مخالف، ما بعد حرف الغاية مخالف لما قبلها فلا يدخل فيه. هذه وقع الخلاف فيها وظنه مر معنا، حروف الغاية حرف إلى هل ما بعدها متصل بما قبلها يدخل فيما قبلها إلى المرافق، إلى المرافق أي نعم أو لا، قيل بدخوله وقيل بعدمه وقيل إن تميز عنه بالحس فلا يدخل، مثل ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل متميز بالحس عن النهار فلا يدخل. سلام هي حتى مطلع الفجر، هنا تميز حتى مطلع الفجر فلا يدخل. إلى المرافق هنا ما أقول ما تميز هنا فيدخل، يدخل ما بعدها. قال وما بعدها مخالف إلا في قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام ونحوه فلا. فالآن نص على العموم ثم غير قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام، هو الآن في تردد هل الإبهام يدخل أو لا، لكن العموم هنا أكد دخوله. ويظهر هنا أنه السياق والحال ربما تكون قرينة مرجحة، فمثلا إذا قال لك من لك من الأرض من الوادي إلى الجبل، قرينة الجبل ما يدخل، لا يدخل، وإذا قال لك من هذه النخلة إلى هذه النخلة. طبعا أيضا اختلفوا في البداية ما قبل أي حرف الابتداء أيضا هل يدخل أو لا. إذن اللفظ هنا دل على دخول الإبهام، قال إلا في قطعة أصابعه كلها من الخصر ونحوه. بعض مرات الأصوليين يذكرون القاعدة على شكل مثال، شوفونها ما ذكرها كقاعدة كقاعدة وإنما ذكرها كمثال، قال إلا في قطعة أصابعه كلها من الخصر والإبهام ونحوه. أنا أقول يعني ما دلت القرينة على دخوله. قال وغاية ومقيد بها، ومقيد ومقيد عندك ومقيد ومقيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام. يعني الغاية والمغيم تسعة أقسام كالشرط. يعني الغاية ما تكون على جهة الانفراد أو الجمع أو تكون بدل، وكذلك أيضا المغير من يكون نعم انفراد أو الجمع أو على البدل مثلها. طيب قال الخامس بدل البعض، بدل البعض اللي يسمونه عطف البيان، عطف البيان بدل البعض يسمى عطف البيان، هذا بدل البعض من الكل. وأيضا يدخل في مسمى الصفة لكن هنا ميزه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله على الناس عام، ثم جاء البدل البعض من الكل من استطاع إليه سبيلا. بدل البعض من الكل مخصص، لكنه ما تكلم عنه أحكام. نعم في مسألة العود ومسألة الاتصال مرتبط بالصفة يعني ممكن تكون متبعة على شرطه. لا الصفة يسمى صفة. لا هو لما وضع له عددا رقما وكل ما سبق نص على مسألة الاتصال والعود. هنا الشيخ قال والتوضع مخصصا كبدا لمعرف البيان وتوكيد، وانا قلت استثناء ان يفضل حكم استثناء هنا بعد مباشر عندي والتوابع المخصصة كبدل وعطف بيان وتوكيد ونحوه كاستثناء. جيد إذن هنا جيد يعني في المعنى فتعمل عمله كبدل وعطف بيان. إذن لا عطف البيان، إذن عطف البيان ليس هو بدل البعض، عطف البيان عندي شو اسمه محاضر فذكر التوابع المخصصة تفيد الإخراج. التوابع اسمه منين فعل أن تفيد الإخراج؟ على كل هو هي تأخذ حكم الاستثناء. نعم التوابع مخصصة بدل عطف البيان والتوكيد ونحن قال كاستثناء يعني في المعنى. طيب قال وشرط معنوي، وشرط معنوي هنا يقول هل هو شرط معنوي ولا معنون؟ احنا فيه معنون يقول في محاذي قال وفي احد النسخ معنون، والتصويب هنا بحسب المعنى. قلت بالمراد شرط معنوي كما في اصله واصل اصله، يعني التحرير والتحبير. انا رجعت للتحرير والتحبير، مكتوب معنون لكن هما اخذا من البرداوي، اخذ من ابن تيميه في الفتاوى مكتوب معنوي، معنوية الشروط المعنوية، يعني في شروط لفظية وفي شروط معنوية. شروط معنوية يفهم من خلال السياق أنه شرط، وإن لم تصحب حروف الشرط أي اللغوية. طيب، وممكن هنا يقال شرط معنون بحرف، بحرف جر أو عطف كلغوي. ها؟ يعني المعلق بحرف الجر. والله يظهر قوة ما ذكره المحقق هنا معنوي، لأنه يقابلها اللغوي. نعم، إذا الشرط هنا أنا كما قلت في التحبير والتحرير، التحرير والتحبير معنون ولكن في الفتاوى معنوي، الشروط المعنوية. وهذا آخر بعض النسخ شيخ من جاء مقترن، إيه لا معنوي مقترن فكأنه يميل إلى معنوان. إيه هذا بعض النسخ مقترن وبعض معنوان وبعض معنوي، هو الرجوع للأصل هنا هو اللي نعم يؤكد. فالموجود في الفتاوى إنه معنوي، وهذا من جهة السياق ظاهر، لأنه قال الشرط المعنوي كالشرط اللغوي، هذا واضح. إذن هذه قاعدة. نعم، قال وشرط معنوي بحرف جر أو عطف كلغوي، يعني في عوده على الجميع. بحرف جر مثلا قال على أنه كذا وكذا، مثلا أعطي أعطي هؤلاء وهؤلاء هذه الجماعة وهذه الجماعة بشرط أنهم صادقون مثلا، بشرط أو على شرط مثلا. قال أو عطف، لا شيخ لو قدرنا نعرف المعامل يكون فقط بالجر والعطف يمكن قدرنا نحكم هذه معنوي ولا معنوي. مو بواضح كلامه حتى في الشرح، ليس واضحا، رجعت له ليس واضحا في الشرح ولا حتى في التحبير، ليس واضحا. قبل قليل من رجعت الفتاوى ما أكملت القراءة، لكن فيها يتكلم عن الشروط المعنوية. قال أو عطف، ومثل له قال كقوله وبشرط كذا، وبشرط. قال كلغوي، أن نقول هنا في العودة على الجميع. الشاهد من هذا أنه الشرط المعنوي كالشرط اللغوي في مسألة الاتصال وفي مسألة العود، مسألة الاتصال وفي مسألة العود. لو جاء بهذه المسألة في الشرط كان أولى. قال ويتعلق حرف جر متأخر بالفعل المتقدم، هذه أيضا من المسائل التي ما وضحها في الشرح ولا حتى في التحبير. يتعلق حرف جر متأخر بالفعل المتقدم، وأنا ما كان لدي الوقت أني أرجع لكتب أخرى، لكن ما وكل المسائل اللي أخذوها من كلام ابن تيمية في الفتاوى جاءت مسألة فيها وقف فيها صيغة وقف وحول دار حول نقاش، فكتب التلميذ فيها كراريس، فأخذوا التقطوا بعض تقريرات التلميذ ووضعها طبعا بالمفلح، هو الأصل بالمفلح اللي يأخذ، فأتى المرداوي وقرر أخذ المهلة. قال: وإشارة بذلك وتمييز بعد جمل يعودان إلى الكل. إذا جاءت ذلك هنا بعد جمل فهل تعود إلى الكل أو إلى أقرب مذكور؟ قال: وتمييز أيضا، التمييز إذا جاء بعد جمل أو بعد أفراد هل يعود إلى الكل أو إلى آخر مذكور؟ يعني مثلا هذا في التمييز، لا نبي الآن نبي شو اسمه في لفظة ذلك في سورة الفرقان في آخر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فذلك هنا ترجع إلى كل كل المذكورة، كل جمل المذكورة. حرمت كل أولئك لا مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والخنقة والمنقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ما ذبح وما أذبح وأن تستقسموا من أزلام ذلك فسق. هل هو يعود إلى الاستقسام أو إلى كل المذكورات من حرمت عليكم الميتة؟ فيقول هنا إن كل فسق كل هذه فسق. في أيضا مسألة أيضا لطيفة يعني مماثلة في الفقه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له نصفهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى الوارث لا تكلف النفس إلا وسعها، ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. هل يتعلق اللي قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين بكاملين، هذه رضاعة لمن أراد يتم الرضاعة، ولا مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولده ولا مولود ولده، وعلى الوارث مثل ذلك. هل هو في مسألة النفقة والكسوة أو أيضا يرجع للرضاعة؟ فهنا يقول أنه يرجع على الجميع، يعني يرجع إلى الرضاعة والنفقة، والنهي أيضا عن الضرار، لا تضار والدة بولدها أيضا، وعلى الوارث مثل ذلك أيضا هو لا يضار. نعم، التمييز هنا هذا في الملكات مثلا ايش قلت هذا المثال من الغنم والابل والبقر عشرة هنا تمييز تعود الجميع له علي 1560 ريالا، فريال هنا تمييز فتعود على الكل. قال: وتمييز بعد جمل يعودان إلى الكل. نعم، توقف عند هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.